يبقى الكفر قول وعمل، مش الايمان يضد الكفر. الايمان بالاعتقاد يبقى في كفر بالاعتقاد، الايمان باللسان يبقى في كفر باللسان، الايمان بالجوارح يبقى في كفر بالايه بالجوارح، مش كده ولا لا؟ واضح. لكننا نعتقد ان هناك تلازم بين اعمال الجوارح واعمال القلوب، صح؟ في تلازم بين الظاهر والباطن. الكلام ده مش هتوسع فيه الان، احنا هنتكلم فيه في الايمان بتوسع ان شاء الله تعالى، نتكلم عن قضيه التلازم دي ومساله العلاقه بينهما فيما بعد. لكن احنا مش عاوزين نطيل عشان نقرا بس كلام الامام. يقول: وهذا الكفر اللي هو الجحود والعناد يضاد الايمان من كل وجه. واما كفر العمل فينقسم الى ما يضاد الايمان والى ما لا يضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسب يضاد الايمان، مش كده ولا لا؟ نعم، يضاد الايمان من كل وجه. واحد يقول هذا القران اعلم انه كتاب الله ويمسكه والعياذ بالله يدوس عليه البعيد او يحطه في الحش او يضع عليه النجاسه، ما يكونش فيه اكراه ولا اي شيء، وما فيش بقى لا جهل ولا ده كتاب ربنا اهو شوف. فعلى امر اخر سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سبه ويحبه يكون بيحبه ويسبه، مش هذا الكلام. فهذه الاعمال بضوابطها ستاتي. احنا بنتكلم هنا على الاسقاط على المعين ولا بنتكلم عن تكثير النوع؟ مش عاوزين ناس ما تتعجلش، ساعة ما لقيتها تستعجل عايز نعمل إشارة كده ما تستعجلش، ارجع كل كده كلامنا في النوع ولا في المعين؟ في النوع. ركزوا في الكلام ده كويس. الشيء اللي هو أصل خلي بالكم قضية الشروط والموانع دي موجودة في كل شيء، مش في الكفر بس، مش في الكفر والتفسيق وأحكام الوعيد بس، ده حتى في الأحكام التشريعية. يعني مثلا يقول لك إيه؟ الزاني المحصن يرجى. هل اي واحد زاني محصن جيء به الى الحاكم هيرجمه ولا لابد من انتفاء شروط الانتفاء؟ ما جايز يطلع مجنون، ما جايز يطلع مكره، مش كده؟ ما جايز يطلع جاهل ما يعرفش ان ربنا حرم الزنا، وارد ولا مش وارد؟ عنده جهل، عنده اكراه، عنده جنون يعني غير مكلف، يبقى في انتفاء شروط الانتفاء مانع ولا لا؟ يجي يقول لك مثلا او ده في الحدود، تعالى في اي حكم شرعي يجي يقول لك ايه؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الولد يرث ولا لا يرث؟ يرث. واحد ابوه مات يرث ولا مات؟ ما جايز يكون قاتل والقاتل لا يرث، مش كده؟ هل القاتل يرث مورثه اللي قتله؟ لا طبعا ما يورثوش. يبقى عندي مانع من الارث الا وهو القاتل. اختلاف الدينين، ابنه بس كافر او الاب هو اللي كافر، انقطعت بينهم العلاقه والولاء فمفيش ميراث، مش كده ولا لا؟ يبقى عندي استيفاء شروط وانتفاء موانع في كل الاحكام الشرعيه، مش قضيه يقول لك يا عم اطلعوا لنا بس بقصه الضوابط وانتفاء وجود الشروط وانتفاء الموانع عشان ما يكفروش الناس. اصل انتوا عارف الناس بتحب التكفير قوي، طب نكفر امتى بس؟ وزعلان طب انت ايه قفلت كل ابواب التكفير قدامنا؟ في ايه؟ كل حكم من الاحكام له شروط وليه موانع، مش الشرع اللي قال كده ولا انا اللي قلت؟ واحد سرق يقول تعالى هنقطع ايده والسارق والسارق، يا عم تعالى لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا، واخد بالك؟ ده نصب عليا وخد الفلوس، نصب عليك اه، طب هو النصب سرقه؟ لا مش سرقه، ده انت عزيز فلازم يكون سرقه من حرز. في شروط يا اخوانا ولا ايه؟ شروط في السرقه عشان هذا السارق يقام عليه الحد، عندنا شروط. ففي شروط وانتفاء موانع دايما، ممكن يكون مجنون برضه، ممكن يكون مكره، ممكن كل الشروط دي موجوده ولا مش موجوده، ممكن يكون هذا الانسان عنده شبهه ان الفلوس دي بتاعته، في شبهه ما سرقت ولكن عنده ما بنقولش ان لمن سرقك فلتسرقه، ما تاخدش من ورا مني برضو احكام، احنا بنقول هنقيم الحد على هذا الانسان ربما وربما وربما، فلابد من استيفاء الشروط وانتفاء الايه؟ ده دين في كل الاحكام الشرعيه ولا لا؟ مش بيجي في الصلاه